السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، وهذا هو الدرس الثاني في شرح تتمة الأبواب المتعلقة بالطهارة إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله تعالى بباب الآنية. لكن نبهني أحد الإخوة أننا في الدرس الماضي ما شرحنا قول المصنف رحمه الله تعالى من طبخ أو ساقط فيه. لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو إيش أو ساقط فيه؟ لو لم يقل بطبخ أو ساقط فيه لشمل الصورتين ولا ما يشملهما؟ صح، لو قال ما لو ما ذكر هذا يشمل الصورتين او لا يشملهما؟ يشملهما، فلماذا نص عليهما مع ان هذا كتاب مختصر مبناه على الاختصار؟ ليش؟ انا كنت اتساءل عن هذا من زمان، 15 سنه ولا 10 سنوات، تمام، كنت اتساءل واراجع شروح الزاد، يعني شروح الزاد وكتب المذهب، فأجد كثيرا من الكتب تنص على هذا، لكن ليش لا أدري. ثم بعد ذلك لما درست في بداية المجتهد ذكر أن الاتفاق حاصل على أن المتغير بما طبخ فيه مسلوب الطهورية، وأن بعض العلماء يخالف في إيش؟ في مسألة الساقط فيه، خلاص. فلذلك لعله رحمه الله أشار بذلك إلى خلاف من خالف في الساقط إن لم يكن طبخا، والله أعلم. استعن بالله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. آمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام موسى الحجاوي أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع باب الآنية. وهذا الباب أيها الإخوة الكرام ذكره المصنف رحمه الله بعد باب المياه. لماذا؟ لأن الآنية هي الظروف. عادة الذي يريد أن يتوضأ بالماء يتوضأ من إناء، خاصة في زمانهم، الآن صار في صنابير ومواصير وكذا، لكن في زمانهم الغالب أن الإنسان يتوضأ من الإناء. فالآنية هي ظروف إيش؟ المياه، فناسب أن تذكر بعد باب المياه. هذا الباب فيه مبحثان رئيسان، الأول حكم الآنية، والثاني حكم أجزاء الميتة. ما مناسبة ذكر حكم أجزاء الميتة هنا؟ نقول لأن الآنية كثيرا ما تصنع من إيش؟ من جلود الميتة، فناسب أن يذكر حكم جلود الميتة. ما يصنع القرب، القربة تصنع من الجلد، قد تكون من الجلد المدبوغ، فناسب أن يذكر حكم الجلد. وإذا ذكر حكم الجلد الميتة ناسب أن تذكر إيش؟ سائر أجزائها. نعم. المسألة الأولى في الباب حكم الآنية. قال رحمه الله صلى الله عليكم، قال رحمه الله كل إناه طيب طاهر. هذا شروع في بيان حكم الآنية، وقد بيّن في هذا الكلام المصنف رحمه الله، سيبين الآن أمرين. الأمر الأول الأصل في حكم الآنية، ثم الاستثناء من هذا الأصل، ثم سيذكر استثناء من الاستثناء ونذكره في حينه. الأصل عندنا محله وحكمه، ما محله؟ قال رحمه الله كل إناء طاهر ولو ثمينا. إذن محل الحكم الأصلي وهو الإباحة كل إناء طاهر، خرج بذلك الإناء النجس. قال ولو ثمينا، فعلم أن هذا الحكم شامل لما كان ثمينا أو ما لم يكن ثمينا. وقوله ولو ثمينا هذه لماذا أتى بها؟ مع أنه لو لم يقلها لدخلت، صح ولا لا؟ إنما ذكرها إشارة إلى خلاف من خالف فقال إن الآنية الثمينة تلحق بالذهب والفضة، وليس هذا هو المعتمد. المعتمد أن الثمينة مباح ما لم يكن ذهبا أو فضة. حكمه ما حكمه؟ قال رحمه الله إذن حكمه الإباحة في وجهين من الانتفاع. الوجه الأول الاستعمال كالتوضؤ بها والاغتسال بها والشرب منها والأكل فيها، هذا استعمال. والصورة الثانية هي الانتفاع، والانتفاع كوضعها مثلا في البيت للزينة، فهذا اتخاذ وليس استعمالا. والآنية الطاهرة ولو كانت ثمينة يباح اتخاذها واستعمالها. هذا هو الحكم الأصلي في باب الآنية. بقي معنا الاستثناء وفيه مسألتان. المسألة الأولى المستثنى وهو ثلاثة أشياء، وحكم هذا المستثنى ونذكره بعد قليل إن شاء الله. ما المستثنى؟ ثلاثة أشياء. واحد، قال رحمه الله إلا آنية ذهب. هذا الأول، الآنية من الذهب الخالصة. الثاني، وفضة، آنية الفضة. الثالث، ومضببا بهما، والمضبب بالذهب والفضة. والمضبب هنا أشار به إلى أن الإناء الذي فيه شيء من الذهب أو شيء من الفضة لا يجوز اتخاذه والاستعماله. إذن عندنا إناء الذهب، إناء الفضة، كل إناء فيه شيء من الذهب أو شيء من الفضة. طيب لماذا ذكر المضبب؟ المضبب أجاز الشرع بعض صوره اللي هي مسألة الضب اليسير من فضة، ما عدا المضبب مما يتخذ في الإناء. إذا عرفنا أن المضبب محرم مع جوازه في بعض الصور صار غيره إيش؟ من باب أولى أنه محرم. إذن عندنا آنية الذهب، آنية الفضة، ما فيه شيء من الذهب والفضة ومن صوره المضبب، هذا هو المستثنى. ما حكم هذا المستثنى؟ عندنا فيه حكم أصلي وعندنا استثناء من هذا الاستثناء. الحكم الأصلي لهذا، هذا الحكم التكليفي. الحكم التكليفي هو تحريم الاتخاذ والاستعمال، وقد عرفنا الفرق بين الاتخاذ والاستعمال. هذا الحكم التكليفي. المخاطب بهذا التحريم من هو؟ قال رحمه الله ولو على أنثى. ولو على أنثى، إذن المخاطب بهذا التحريم هو الرجل والمرأة على حد سواء. والمرأة إنما ذكرت هنا، قال ولو على أنثى، إشارة إلى خلاف. لا بحث، ما وجدت في المذهب خلاف ولا في غير المذهب فيما وقفت عليه، وإنما ذكرها هنا لدفع التوهم الذي قد يتوهمه الإنسان. يقول ما دام المرأة جاز لها أن تتحلى بالذهب فإنه يجوز لها أن تستعمل آنية الذهب، وليس كذلك، فلذلك نص عليه. وليس النص هنا ليش؟ لإشارة للخلاف. ولهذا كلمة ولو تأتي إشارة إلى الخلاف، وهذا كثير، ولكنها تأتي في مواضع لدفع التوهم، مثل هذا الموضع ومثل قول المصنف رحمه الله تعالى في باب الرجعة، فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، مع أنها مسألة إجماعية. نعم، صلى الله عليه. ونشير هنا إلى أنه قد شاع أن ولو للخلاف القوي، وإن للخلاف الضعيف، وحتى للخلاف المتوسط، وبعضهم عكس فقال حتى للمتوسط وإن للضعيف. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في المدخل المفصل: وهذا لا يعول عليه، فليس هذا اصطلاحا موجودا عند الحنابلة. كل هذه الأدوات يشار بها إلى الخلاف دون إشارة إلى رتبته قوة وضعفا، فقد تستعمل ولو والخلاف ضعيف، وقد تستعمل حتى والخلاف قوي، كما سيأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع لما ذكر أوقات النهي، قال حتى ما له سبب، وهو خلاف قوي في المذهب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. نعم، صار عندنا حكم التكليفي وهو التحريم للاتخاذ والاستعمال، والمخاطب بالتحريم هو الرجل والمرأة على حد سواء. عندنا الحكم الوضعي، الحكم الوضعي لاستعمال هذه الآنية، هل استعمالها مانع من صحة الطهارة؟ قال لك لا، ليس بمانع، بل تصح الطهارة منها، صح ولا لا؟ تصح. ليش؟ لأن المنهي عنه هنا استعمل لا في ذات العبادة ولا في شرطها، بل هو في شيء خارج. ولهذا لو فرضنا أن الإنسان توضأ من غير إناء أصلا، ما رأيك يتصور الوضوء بدون إناء؟ يتصور، صح ولا لا؟ يتوضأ من البحر ولا من النهر؟ وما حكمه لو توضأ بغير إناء؟ وضوء صحيح. إذن ليست الآنية جزءا، أو يعني ليست الآنية جزءا من الوضوء، من حقيقة الوضوء، ولا هي شرط من شروطه. ولهذا حصل استعمال للمنهي هنا على وجه، لكنه لم يفسد العبادة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. إلا ضبة، الآن الاستثناء من الاستثناء. قال إلا ضبة، هذه الكلمة إلا ضبة راجعة إلى أي جملة؟ وتصح الطهارة منها إلا ضبة فلا تصح، ولا فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها إلا الضبة؟ نعم الاستثناء راجع إلى التحريم، يعني يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة والمضبب إلا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة فإنها جائزة. والاستثناء من التحريم في آنية الذهب والفضة شرطه أربعة أمور: الأول كونها ضبة، وعلم من ذلك أنه لو وجد الذهب أو الفضة في غير صورة الضبة في الإناء كالتمويه والطلاء والتزيين وغير ذلك فإنه لا يحل. الثاني أن الضبة الجائزة هي الضبة اليسيرة يعني صغيرة الحجم عرفا. الشرط الثالث للاستثناء أن تكون هذه الضبة من الفضة لا من الذهب. الشرط الرابع أن تكون هذه الضبة لحاجة. ما معنى الحاجة هنا؟ انتبه، ليس معنى الحاجة هنا الضرورة، أنه يقول لا يستطيع لم يجد شيئا إلا الفضة، نقول لا ليس هذا المقصود، بل قد يجد غير الفضة لكنه استعمل الفضة لجبر كسر في الإناء. أما لو ضبب الإناء بالفضة للزينة فإنه إيش؟ لا يجوز. إذن معنى الحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة، واضح هذا؟ نعم. الشرط الرابع وهو كونها لحاجة. ثم بين أن الاستثناء من التحريم هنا، الاستثناء من التحريم هنا في بعض صوره تقع الكراهة. ما هي هذه الصورة؟ قال رحمه الله: وتكره مباشرتها لغير حاجة. يعني لو وضع ضبة يسيرة من فضة لحاجة نقول وضعها مباح. طيب لما يأتي ليشرب أو ليستعمل وعنده خيار إما يباشر الضبة فيضعها عند فمه مثلا عند الشرب، أو ألا يباشر الضبة فيشرب من جهة أخرى مثلا، نقول مباشرة الضبة هنا إيش؟ مكروهة. قال لغير حاجة، إذا ما في مكان يشرب منه إلا مكان الضبة ارتفعت إيش؟ الكراهة، وهي قاعدة أن الكراهة تزول عند وجود الحاجة. نعم. قال رحمه الله: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل هذه دبائهم. المسألة الثانية، نحن قلنا الباب فيه مسألتان: حكم الآنية وحكم أجزاء الميتة. حكم الآنية فيه مسألتان: مسألة الذهب والفضة واستعمال الآنية باعتبار الجنس الذي تصنع منه، ثم مسألة آنية الكفار وثياب الكفار إلحاقا، يعني تبعا لما ذكر الآنية ناسب أن يذكر الثياب وإلا ليست من أساس الباب. قال رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. أولا حتى تفهم العبارة، وتباح آنية الكفار وتباح ثيابهم، هذا المقصود، واضح؟ سواء كانوا ممن تحل ذبائحهم أو ممن لا تحل ذبائحهم. يعني كلمة وثيابهم معطوفة على ذبائح ولا على آنية؟ على آنية. وتباح آنية الكفار وتباح ثيابهم، واضح؟ هذه المسألة الأولى. نقول آنية الكفار وثيابهم لا تخلو إما أن يجهل حالها، وهو الذي ذكر المصنف إن جهل حالها، فما الحكم؟ ما الحكم؟ قال رحمه الله: تباح آنيتهم وتباح إيش؟ ثيابهم. قال آنيتهم سواء كانوا ممن تحل ذبائحهم أو ممن لا تحل ذبائحهم. وقولوا هنا ولو لم تحل ذبائحهم إشارة إلى الخلاف. بعض العلماء يقول إنما يجوز استعمال آنية الكفار إذا جهل حالها إذا كانوا ممن تحل ذبائحهم، لأن من لا تحل ذبائحهم أكلهم ميت فينجس الآنية، لكن المعتمد أنه يحل ذلك ولو كانوا ممن لا تحل ذبائحهم. مثال ذلك: واحد ذهب إلى بلد من بلدان أهلها وثنيون، ويبغى ذهب إلى مطعم وقدموا له الماء في إناء من الآنية، أو قدموا له طعاما مباحا في إناء من الآنية، خلاص، ويحتمل أن يكون هذا الكأس قبل أن يشرب فيه الماء قد شرب فيه الخمر قبل ذلك ولم يغسل على الوجه الشرعي، ويحتمل أن هذا الصحن قد أكل فيه ميتة، قد أكلت فيه ميتة فهو نجس، فما الحكم؟ نقول إن جهل الحال ما الحكم؟ تباح. قال: وتباح آنية الكفار. ليش؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، واضح يا شيخ؟ طيب، قوله إن جهل حالها مفهومه إن علم حالها وهو القسم الثاني فما الحكم؟ ها؟ إن علم حالها، أيوة، على ما علم، فإن علمت طهارتها فهي مباحة وإن علمت نجاستها فلا، واضح؟ نعم. قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. وهذا هو الانتقال إلى القسم الثاني في الباب، وهو حكم أجزاء الميتة. نقول أجزاء الميتة على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما ينجس بالموت لكن يخفف بالدباغ، القسم الثاني ما ينجس بالموت ولا يخفف، والقسم الثالث ما لا ينجس بالموت أصلا. أما القسم الأول وهو ما ينجس بالموت ويخفف بالدباغ، ما هو؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. إذن الذي ينجس بالموت لكنه يخفف بالدباغ هو إيش؟ هو الجلد، جلد الميتة. نقول هو ينجس وهو نجس، والدباغ لا يطهره لكنه يخفف حكمه. كيف يخفف حكمه؟ قال رحمه الله، قال رحمه الله: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. إذن يشترط لاستعمال الجلد، جلد الميتة يشترط لاستعماله ثلاثة شروط. الأول الدبغ، قال بعد الدبغ. فلو أراد إنسان أن يستعمل جلد الميتة دون دبغ لا يجوز. الشرط الثاني أن يكون استعماله في اليابسات لا في المائعات، المائعات يعني السوائل، يعني لو وضع فيه الماء نقول لا، يريد يضع فيه جوال وأغراض اليابسة لا بأس، واضح. الشرط الثاني أن يكون استعماله في اليابس. الشرط الثالث قال، قال من حيوان طاهر في الحياة، أن يكون هذا الجلد جلد حيوان طاهر في الحياة. إيش هي الحيوانات الطاهرة في الحياة؟ الحيوان الطاهر في الحياة هو مأكول اللحم كله، ولو خلاص مأكول اللحم. الثاني غير المأكول إذا كان دون الهرة في الخلقة. وعلم من ذلك أن جلد الكلب مثلا لو دبغ، هل يباح استعماله في اليابسات؟ لا يباح استعماله في اليابسات. جلد الفيل، هاي شيخ، جلد الفيل، ها لازم تعرف أن الفيل أول شيء، الفيل أكبر من الهرة ولا أصغر يا شيخ؟ هاي شيخ الإسلام. طيب هو أكبر من الهرة، لكن هل هو مأكول أو غير مأكول؟ المذهب أنه غير مأكول، واضح؟ نعم. وبناء على ذلك نقول لا ينفع فيه الدبغ. نعم. ولا أدري هو يدبغ ما يدبغ، أنا ما عندي تصور، لكن الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. لا لحظة، ولبنها وكل أجزائها نجسة، هذا هو القسم الثاني من أجزاء الميتة، وهو الجزء الذي ينجس بالموت وإيش؟ ولا يخفف، ما تخفف، تدبغ وتعمل فيه أي شيء لا يخفف، وهو إيش؟ قال لبنها وكل أجزائها. وفي بعض النسخ وعظم الميتة ولبنها. عندكم نسخة وعظم الميتة؟ في نسخة تحت عند الشيخ القاسم ولا ما في؟ ما في. ما في عندك موجود؟ ما هي موجود؟ وعظم الميتة. على كل حال في بعض النسخ وعظم الميتة، وهي صحيحة من جهة المعنى. جزاك الله خير. تمام. وعظم الميتة ولبنها إلى آخره. جزاك الله خير. فنقول بارك الله فيكم، إن عظم الميتة ولبن الميتة وسائر الأجزاء غير إيش؟ غير الجلد والشعر الذي سيأتي، فإنه ينجس بالموت ولا يخفف بالدباغ، ولا يخفف. ماشي. القسم الثالث من أجزاء الميتة وهو الذي لا ينجس بالموت أصلا، ما هو؟ قال رحمه الله: غير شعر ونحوه. وما الشعر ونحو الشعر اللي هو مثل إيش؟ مثل الصوف والوبر، فهذا لا ينجس بالموت. إذا قص ما أخذه من أصوله، لا قصه مثلا، فإن هذا الشعر طاهر ولا نجس؟ إذا كان من حيوان طاهر فإنه طاهر لا ينجس بالموت. نعم. قال رحمه الله: وما أبين من حي فهو كميتته. هنا مسألة تتعلق بأجزاء الميتة أيضا، وهي ما قطع من الحيوان الحي، خلاص حيوان حي قطعت يده، خلاص هذه اليد المقطوعة ما حكمها؟ طاهرة ولا نجسة؟ نقول ما أبين من، لا تقول نجسة، تبه تقول إيش؟ ها كميتته، كميتته. فقد يكون سمك، خلاص فالمقطوع من السمك، ميتة السمك طاهرة، فالمقطوع إيش؟ طاهر. نعم. وقد استثنوا من هذا مسألتين، مسألة إيش؟ الطريدة ومسألة المسك. وقد قال صاحب الروض رحمه الله تعالى: غير المسك، قال والطريدة وتأتي في الصيد، ثم لم تذكر في الصيد. قال بعض أصحاب الحواشي لعله لأنه لم يقل إن شاء الله، لو قال تأتي في الصيد إن شاء الله ممكن ما ينساها. نعم.